إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع ترجمة إمام أهل الكوفة أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى. وقد كان هناك شيء جوهري محوري في حياة سفيان رحمه الله تعالى، ألا وهي أمه. فإن أم سفيان هي التي ربته، وهي التي علمته، وما هي بأول أم فعلت ذلك، وأهدت للأمة إماما كبيرا صار أسوة، وصارت طريقته مذهبا ومنهجا. فالإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، ربته أمه أيضا، والإمام البخاري ربته أمه أيضا، والإمام الشافعي ربته أمه أيضا. كيف استطاعت هذه الأم أن تخرج مثل هذا الرجل الذي صارت تعقد عليه الخناصر، وصار اسمه يعبر الأجيال ويعبر القرون، ويكون سهلا على ألسنة الخلق من الصالحين، كلما ذكر في ملأ منهم قالوا رحمه الله رضي الله عنه. ومعلوم أن الولد من كسب أبيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فكل ترحم على واحد من هؤلاء إنما يصب أيضا في حساب والديه. كيف استطاعت أم سفيان أن تربي هذا الغلام حتى صار إماما؟ أنا إذا ذكرت هذا الموضوع وذكرت ما فعلته المرأة المسلمة المعاصرة في دينها وفي أمتها، أقول ها هنا تسكب العبرات. إن المرأة المسلمة المعاصرة فعلت في دينها وأمتها بالضبط مثلما فعله الرماة يوم أحد. وماذا فعل الرماة يوم أحد؟ روى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن جبير على 50 من الرماة، وأمرهم ألا يبرحوا جبل أحد، وقال: لا تبرحوا الجبل وإن رأيتم الطير يتخطف العسكر. فكانت الدولة في أول المعركة للمسلمين، حتى إن نساء المشركين كن يكشفن عن سوقهن هوارب في الجبل لما فر رجالهم وفرت النساء في الجبل، كما يقول البراء ابن عازب رضي الله عنه. وصار كل إنسان لا يلوي إلا على إنقاذ نفسه. فلما رأى الرماة أن الدولة للمسلمين قالوا الغنائم الغنائم، فذكرهم عبد الله بن جبير أميرهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا الجبل وألا يتركوا ظهور العسكر للمشركين، فأبوا إلا أن ينزلوا. وكانت المحنة الكبيرة لما فطن خالد رضي الله عنه، وكان إذ ذاك على خيل المشركين، فطن إلى الجبل فارغا فعاد مرة أخرى، والتف المشركون على المسلمين فأثخنوهم حتى قتل منهم 70. الذي حدث أن المرأة المسلمة تركت الثغر خاليا فدخل منه العدو، ولا زالت محنة أمتنا حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها وأنا قلبي مفعم بالأسى، لا زالت محنتنا هي محنة المرأة المسلمة. إنها تركت ظهرنا للعدو فاغتالنا غدرا وغيلة، ودور المرأة في بناء الرجال محوري جدا. حتى أنا أذكر الآن حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتلوا أولادكم سرا، وكان قد نهى عن نكاح الغيل، ومعناه أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل، نهى عن رضاع الغيل وقال لا تقتلوا أولادكم سرا. ليه؟ لأن اللبن لبن الأم وهي حامل يكون خفيفا لا يكون مغذيا للولد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الضعف يدرك الفارس على فرسه فيدعثره. أدي معنى لا تقتلوا أولادكم سرا، سرا أي بطريقة لا يعرفها أحد، لا يعرف أحد من الجاني. صورة هذا القتل أن يكون فارس رضع أيام كان رضيعا من أمه وهي حامل، فأثر ذلك في بنيانه، فبينما هو في معركة في كر وفر إذ أدركه هذا الضعف، فقد يصاب بإغماءة خفيفة أو دوران أو نحو ذلك، فيسقط عن فرسه بسبب الضعف القديم فيموت. يعني حتى تأثير الأم حتى في مثل هذا. تركت المرأة الثغر خاليا واستغل المفسدون ما قصرت به الأمة آنذاك مع النساء، فجعلوه تكئة وزادوا في الطنبور نغمات كما يقال. كان وضع المرأة مترديا، وكان الآباء لا يسمحون لها بتعلم القراءة والكتابة، فطالبوا أن تتعلم القراءة والكتابة على الأقل لتقرأ كتاب الله أو تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا من هذا الباب وبدأوا الحرب الزبون الشعواء التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. أقول الموضع الذي لا يشارك المرأة فيه أحد قط هي السنوات الأولى للولد. دور الأم فيها محوري جدا وفي غاية الأهمية، وأمثل لدورها هذا بشيء لا يكابر فيه أحد منا، لا كبير ولا صغير ولا جاهل ولا عالم، لا كبير ولا صغير ولا البرج السكني، العمارة الكبيرة، إذا أردنا نبني عمارة على 100 دور مثلا، أول شيء نحفر الأساس، وبقدر ارتفاع البنيان يكون الحفر، فعندنا الساق والجذر، الجذر اللي هو بمثابة أساس العمارة، والساق اللي هي العمارة نفسها. كل ما ترتفع دورا إلى أعلى تنزل في الأساس في مقابله إلى أسفل. لما يكونوا بيبنوا عمارة برج كما قلت 100 دور مثلا، يظلوا تحت الأرض عدة أشهر، لا أحد يشعر مطلقا بعمل هؤلاء، وهذا السكن العالي إنما يقوم كله على هذا الأساس. المهندسون الذين ينشئون هذه العمارات الضخمة العالية لا يكاد يلتفت إلى عملهم أحد من الناس. أما تبدأ العمارة تطلع وتظهر، وتبدأ بقى تتشطب الواجهة وتشطب بقى الشقة، ويجي المهندس الديكور والكلام ده، تبتدي تظهر العمارة، وهم بيحفروا الأساس ما فيش حد يقف يقول ده يطلع إيه والبرج إيه والسكن إيه والتمن كام. لا، إمتى يبدأ بقى هذا البنيان يبقى له قيمة؟ يوم ما يتشطب. لا أحد يسأل مطلقا إذا دخل في أي شقة من شقق العمارة من المهندس الذي وضع الأساس أبدا، إنما يسأل مين المهندس اللي عمل الديكور، ومين المهندس اللي عمل السيراميك، ومين المهندس اللي عمل مش عارف إيه والكلام ده. إمتى يستدعو بقى المهندس اللي عمل الأساس؟ يوم ما تصدع البنيان، يجيب المهندس عشان يحكم. إذن الصيت ليس للمهندس الذي بنى الأساس، ليس له الصيت. كذلك المرأة، عملها خفي لكنه يمثل الجذر بالنسبة للساق، بالنسبة للشجرة، ولا تقوم الشجرة إلا على جذر ضارب في الأرض. فهم يعلمون، أعداؤنا يعلمون أن صلاح أي مجتمع بصلاح نسائه أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة التي تذهب بعقل الرجل وتصيره صبيا، وهو الذي يضرب بعقله المثل في الدنيا، تجعله صبيا يفقد عقله ويتنازل عن عرشه، هي المرأة. وطبعا تذكرون قصة يوسف عليه السلام الذي إنجاز لأحد أن يعتصم من الفاحشة بنبله ونسبه وعراقة محتده وطهر مضجعه لكان يوسف عليه السلام. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومع ذلك يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. وإنما ذكر الحازم كصفة كاشفة للرجل إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته فكل الناس يعمل له 1000 حساب، فإذا رجع إلى بيته حكمته المرأة. فالمرأة أعظم فتنة تعترض طريق الرجل، وليس على وجه الأرض شيء يدب إلا رجل وامرأة، فأحدهما فتنة للآخر. فطن أعداؤنا إلى هذا وعلموا أن مجتمعاتنا كانت تتمسك في مثل هذا بظاهر الإسلام، كانت المرأة منتقبة آنذاك قبل ثورة 1919، كان النقاب سائدا في مصر. إن أردت أن تقول عادة فلك ذلك، لكنه على أي حال كان موجودا، وكانت المرأة تغطي وجهها آنذاك. وهناك أمثلة في المجتمع مبنية على تغطية وجه المرأة. لما عايزين يقولوا أن فلانا جريء بجح، بيقولوا فلان خلع برقع الحياة. هذا البرقع هو القماشة التي تغطي المرأة به وجهها، هذا هو البرقع. ولما عايزين يقولوا فلان بجح برضو يقول لك فلان وشه مكشوف، برضو ده متاخد من المسألة دي. وجدوا ان طول ما المرأة منتقبة ساترة لوجهها فإنها لا تختلط بالرجال، أو على الأقل لن ينظر الرجال إليها، لأن أفجر إنسان في الدنيا لا يستطيع أن يغازل امرأة منتقبة، لأنه لا يدري ما الذي سيجري له. ممكن المرأة تصرخ تفضحه، وممكن المرأة تكون بنت واحد من الأكابر يؤذيه، لا يدري من هو الذي تحت هذا الغطاء. فلذلك ما يستطيع أن يقترب. ولا تقع فاحشة في الدنيا إلا إذا فتحت المرأة الباب. طول ما المرأة عفيفة ومعتصمة بالله عز وجل وملتزمة أوامر دينها لن تقع فاحشة إلا اغتصابا. ووقوع الفاحشة اغتصابا بالنسبة للفاحشة التي تقع بالتراضي لا يشكل شيئا. لو احنا عايزين نعمل نسبة مئوية للزنا الذي يتم بالتراضي في مقابل الاغتصاب، لن ترى نسبة بالنسبة للاغتصاب، لن ترى نسبة يعني ذات بال. يبقى المرأة هي التي تفتح الباب. فلما تكون المرأة منتقبة أو محتجبة لا يراها الرجال، حينئذ بيحصل فيه نوع من السد ما بين الرجل والمرأة. طيب علشان تبقى المسألة خلطبيطة في بعضها نعمل ايه؟ لابد من ازالة غطاء الوجه. وكانت التمثيلية الغبية التي حدثت في بعد ثورة 19، لما ذهبت رأس النساء آنذاك مع مجموعة من علية القوم لابسين النقاب، وذهبوا الى ميدان الإسماعيلية الذي عرف بعد ذلك بميدان التحرير في قلب القاهرة، وإنما سمي ميدان التحرير إشارة إلى تحرير المرأة. وذهبوا إلى هناك حيث كانت سكنات الجيش الإنجليزي آنذاك، وراحوا هناك ورشقوهم بالحجارة. فكان رد الجنود الإنجليز آنذاك إنهم يعني أطلقوا الرصاصة في الهواء، فكانت النتيجة المباشرة بعد ذلك ردا على هذا الرصاص اللي هو من جنود الاحتلال ان كل النساء يخلعن هذا البرقع، وكانوا شايلين بقى جركن بنزين ولا بتاع، وحطوا البراقع على بعضها ودلقوا الكيروسين وولعوا فيه، وهنا تحررت المرأة. ادي القصة بدأت منها. وبدأ هناك دعاة مجهزون تماما لهذا الدور، الكلام على امتهان المرأة، وان المرأة كرسي، وإن المرأة ملهاش قيمة، وإن المجتمع ظلم المرأة، والدين ظلم المرأة، إلى آخر هذا الكلام الذي من طالع وثائق التاريخ التي لا تكذب حتى من أقلام هؤلاء، ويقرأ الردود التي كتبها أهل العلم آنذاك وأهل الإصلاح، لكنهم غلبوا بسبب هذه الهجمة الشرسة، وكان الأمر معدا له إعدادا كاملا ودقيقا أيضا. بدأت المرأة تدور على المكاسب، ووراءها مجموعة من المقاتلين الذين يقاتلون دونها عايزين المرأة تتعلم. فالمجتمع آنذاك كعرف لا يقبل مطلقا بالاختلاط، قال لك ما فيش مشكلة، مدارس للبنات ونعمل مدارس للولاد. وبعدين أول مدرسة كانت موجودة كان النظرة بتاع المدرسة امرأة انجليزية، ومعروف عنها الحسم والحزم، وأنها لا تتستر على أي إهوان على أي إهمال أبدا في المسألة دي. الأب لأنه محافظ لسه كان ياخد البنت ويديها المدرسة، ويجي من المدرسة يجي عشان ياخدها من المدرسة. بعد كده خفت المسألة شوية، بدأ السواق هو اللي يودي البنت. كانت البنت بتروح بفستان طويل الأول، بعد كده بدأ الفستان يقصر ونلبس شراب مكان الفستان، أو نلبس بوت جزمة لها عنق طويل يصل إلى حد الركبة. وطلع جماعة يقول لك يا أخي بيطلق بفيش إطلاق المشكلة. ألا هو مش القصة كلها إن البنت تداري سيقانها؟ خلاص تداري الساق بشراب، تداري ببوت، تداري بملابس، مفيش مشكلة إنها تعمل كده. خلاص بدأ الآباء يتساهلون. البنت لو اتأخرت لأي سبب من الأسباب، الحنطور اتعطل، الحصان مش عارف ايه، السيارة ايه، البتاع ايه، كانت النظرة اللي في المدرسة لا تسمح لها بالدخول، وتبعت تجيب ولي أمرها وتشدد عليه وتعنفه. ازاي البنت تغيب؟ الناس اطمأنت، قال لك ده هم دي النظرة دي أحرص على البنت مني. بدأوا شيئا فشيئا يهملون الأمر اتكالا على هذه الحزم والصرامة، وكعادة أي شيء في الدنيا بيبتدي يخف شيئا فشيئا فشيئا، لحد ما البنت بدأت تخرج لوحدها وتخرج مع السواق، وبدأت المدارس ترجع للاختلاط إلى آخره، لحد ما وصلنا إلى قمة الانهيار في بعد حوالي 30 سنة تقريبا من القصة دي، أو أقل من 30 سنة، يعني في أول 20 سنة حصل مثل هذا الكلام. بدأت المرأة تتاخد شهادات عليا، بدأت أنا بتعلم ليه المرأة؟ عشان تقعد في البيت؟ لا، تتعلم عشان المرأة نصف المجتمع، ولازم المرأة تشارك في كل حاجة، ولازم كل الوظائف المرأة تكون فيها، نريد المرأة في كل مناحي الحياة. أوروبا تقدمت والمش عارف إيه وبتاع، ويجيبوا يضربوا لنا المثل بمن ليسوا على ديننا ولا ملتنا، نحوا الدين كله جانبا. وقد قام أهل العلم آنذاك بجهود مخلصة، لكنها راحت تحت سنابك الخيل آنذاك، والغبار الذي تناثر من أرض هذه المعركة غطى على كل فعل أهل الإصلاح آنذاك. إنما هذا كله مطمور في الكتب ومحفوظ في ذمة التاريخ كما يقال. لحد ما دخلت المرأة في كل مناحي الحياة، حتى فيما لا تحسنه، حتى فيما لا تحسنه، وتركت الشيء الوحيد الذي لا يحسنه غيرها. أنا قلت لكم في بداية الكلام إن المرأة تركت الثغر خاليا، وتركت ظهرنا مكشوفا للعدو. الشيء الذي لا يستطيع الرجل أن يفعله هو أن يربي الولد. النهاردة الأم لما بتودي الولد الحضانات، هي الحضانة تعمل إيه؟ الحضانة دي مجرد جراش، بتجرش فيه الولد زي ما واحد بيقول جراش يجرش فيه السيارة، تجرش فيه الولد لحد ما تطلع من الشغل، وبعدين تيجي تاخد الولد. وهكذا سنوات الدفء اللي هي بتبقى عامل الشد القوي ما بين الولد وما بين أمه ضاعت في الحضانة. حضانة فيه امرأة عادية، لا لا لا هي فهمة في التربية، ولا عندها اسلوب تربوي، ولا حتى بتعلم الولد الأدب، مجرد الولد يسكت فقط وينلهيه بأي لعبة بأي أكل بأي بتاع الكلام ده لحد ما أمه تيجي. بيطلع الولد قاسيا غليظا، العقوق الذي يعانيه الآباء والأمهات الآن هم أحد الأسباب الرئيسة فيه. يطلع الولد غليظ ما عندوش رحمة. ممكن تجد برضو الأب والأم رب الولد والكلام غليظ، ده حاجة ما لناش فيها دخل، لكن أنا أتكلم على الشيء المربوط بالسبب. يطلع الولد ما عندوش رحمة بيدور على مستقبله، يبقى أبوه وأمه يحتاجون إليه أشد الحاجة، وهو مصر يسافر بر وملوش غير أبوه وأمه، ملوش غير الولد ده، أو على الأقل هو البار بهما، وعمال يوضب أوراق السفر وبتاعه والكلام ده. يقولوا له بلغة الرقيق: يا ابني أنت ليه هتسافر؟ طب أنت يا ابني محتاج إيه؟ لا أنا عايز مستقبلي وأدور على مستقبلي وأشوف مستقبلي، وفلان ركب سيارة وفلان اتجوز وفلان سكن فيه مش عارف إيه وقعد في الحي الإيه ومعاه إيه ومعاه فلوس إيه وأطيان إيه الحدوتة دي. فالأب والأم دايما عندهم يعني خوف بقى من عقدة الذنب، يقول لك مفيش داعي إن أنا أقف في سكة الولد، خلاص يا ابني على بركة الله. الولد يطلع يوضب الورق وهم قاعدين يعيطوا في البيت على فراق هذا الولد. يطلع الولد يسافر، أبوه يقول له: يا ابني مع السلامة أنا مش هقف في مستقبلك. الولد كده يحاول يقول: لا أنا خلاص مش هسافر أنا هقعد. يقول له: لازم تسافر. عادة الآباء والأمهات يأتون على رغباتهم الشخصية ويأتون على أحلامه وأمالهم علشان أولادهم ينجحوا في الحياة، وما يجيش ولاد في اليول في يوم من الأيام: أنا كنت هبقى ناجح لولا أبويا هو الذي عطلني أو أمي التي عطلتني. ويطلع الولد عادي لا يلوي على شيء، يرمي القصة ورا ظهره ويطلع يعني يسير في بلاد الله عز وجل. القسوة دي أحد أسبابها القصة دي. هناك شيء آخر مما وطأ للفواحش والانحرافات والكمل وهذا الكلام، وهو الاختلاط في العمل. يا لها من أمة في زي حرة، هذا هو الذي يطلق على المرأة العاملة الآن، هي أمة في زي حرة، تأتمر بأمر مديرها، لا تستطيع أن تخالف له أمرا، وتعمل رغما عن أنفها، وإذا أمرها بما لا تطيق فيجب عليها أن تعمل، في الوقت الذي إذا رجعت إلى بيتها إنما تستأسد على زوجها: كسر كلامه كله، ما تروحيش هروح، ما تعوديش هاعود، لا تفعلي سأفعل، وتخاصمه وتغاضبه، وتروح الشغل تاني يوم زعلانة وبتاعه والكلام ده. زميلها: ايه يا فلانة مالك زعلانة؟ والله زوجي عمل كذا وكذا وكذا والحياة بينا مش ماشي، والله انا كمان مراتي كده مش عارف ليه اتعاملت معايا كده وتعاوجت معايا كده، خلاص هو كمان مراته معوجة وهي جوزها معوج، لازم حل، لازم يبقى فيه حل، نقعد بقى نتكلم وناخد وندي، وكم من المخالفات الشرعية التي كانت بسبب هذا. انا لا اخوض في هذا، لكن الذي انا اعتني به هو أن المرأة لما خرجت إلى العمل وخرجت إلى الدنيا كلها أضاعت أولادها، بخلاف الأم التي عرفت رسالتها، كل ما تعتصم ببيتها وتجلس لتربي أولادها يعيرونها، يقول لك أنت زي البهيمة، هو أنت في إيه الفرق بينك وبين البهيمة؟ البهيمة بتحمل وتلد، وأنت بتحمل وتلد وترضع زي البهيمة برضه. لازم يكون لك دور في الحياة، لازم تكون إنسانة تحس بوجودك، لدرجة أن بقى التعليم دي الشهادة دلوقتي اسمها سلاح، سلاح. أنت بتعلمها ليه؟ يقولها سلاح في إيدها يا أخي، سلاح في إيدها يعني هتحارب، تطلع تحارب، وماذا يفعل لها السلاح؟ ما هو أولاد اللي عندهم اللي واخدين ماجستير ودكتوراه وعندهم لسانسات وبكالوريوسات، أولادهم بيشموا في الشوارع، هو أولادهم صايعين في الشوارع، حتى على المستوى التعليمي فاشلين، بتبقى معاها دكتوراه في الانجليزي وبتجيب مدرس انجليزي لابنها. مفيش حد، امهاتنا وامهات ابائنا البصمجيات اللي ما كانواش بيعرفوا يقروا ويكتبوا كانوا يفقهون في التربيه اكثر من هؤلاء البنات اللي خدوا شهادات عاليه واللي وصلوا الى اعلى الدرجات. ايه تفعل المراه بالدكتوراه لو هي اعظم دكتوره في العالم؟ ما قيمتها؟ هتعرف هي التمن غالي جدا جدا أما تكبر في السن، تكبر في السن وأولادها يكبرون أيضا ويبينون منها، كل ولد يروح يتجوز وكل ولد يسكن لوحده والكلام ده، هيحسوا بالضريبة، حسوا بالمحنة، هيدفعوا الضريبة صح يعني، أو سيشعرون بجسامة المحنة آنذاك. هل عقمت أرحام الأمة أن تلد أمثال هؤلاء العظماء؟ إحنا عايزين نرجع نعيد المنظومة صحيحة مرة أخرى. أنا عارف إن أنا لما بتكلم بهذا الكلام أصبح ضد تيار عال جدا، وهذا التيار أنا أعلم قوته فعلا، وأعلم أن هناك مؤسسات كاملة قامت على إخراج المرأة وإعطائها للمناصب العليا، عارف القصة دي، لكن لا يصح إلا الصحيح. والرائد لا يكذب أهله، والصواب المهجور خير من الخطأ المشهور، على خلاف ما يظن بعض الناس. لا، لنا دين يحكمنا، احنا ما خلقنا سدى ولا خلقنا عبثا. شوف أم سفيان الثوري كيف كانت توصيه وهو صبي يذهب إلى الكتاب يحفظ القرآن ويكتب بعض الحديث. قالت: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى زيادة في عقلك وعملك؟ فإن لم ترى فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. دي وصية أم لغلام يحكيها سفيان بعدما كبر، يحكيها سفيان بعدما كبر، مما يدل على أنه حفظها وأنه عمل بمقتضاها. يا بني، إذا كتبت 10 أحرف، أقصد بالحرف إذا كتبت أي كلام، لأن أحيانا الكلمة أو الحرف تطلق على الجملة، يعني الكلمة مش هي الكلمة المفردة، بل قد تطلق على الجملة، يقال عن الجملة كلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده هذه جملة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كلمة، سبحان الله العظيم هذه جملة قال عنها كلمة. فالقصد إذا كتبت كلاما عن شيوخك فانظر هل استفدت بهذا الكلام؟ فإن كنت استفدت لابد أن ترى زيادة في عقلك وترى زيادة في عملك. فإن كنت تأخذ الكلام ثم تطوي الصحيفة ولا تنتفع فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك، بمعنى أنك تكثر حجج الله عليك. ليتك ما دريت، ليتك ما عرفت، ربما عذرت، لكن تعرف ثم تهمل، هي دي المشكلة. وده هذا الخلق كان سائدا في الناس آنذاك، أنهم كانوا يتعلمون العلم للعمل وليس لمجرد التشقيق الفقهي أو التشقيق الكلامي، لا. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وأبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعملوا بهن، فإذا عملوا بهن انتقلوا إلى 10 أخرى وهكذا. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. إنما يتعلمون العلم ليعملوا، كما قلت كان هذا فاشيا وسائدا، لكن يأخذ الكلام يهمله. فمثله كمثل ما حدث للفضيل بن عياض رحمه الله. جاءه جماعة من طلاب الحديث فقالوا له: حدثنا يا أبا علي. قال: أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما سمعتم؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ يعني إذا أخذت الكلام فطوحت به خلف ظهرك فمتى تعمل؟ بعد أن يدركك الموت؟ فكلام أم سفيان ووصية أم سفيان له أن يذهب ولا يكفر حجج الله على نفسه بأن يعلم ثم يخالف أو يهمل. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى زيادة في عقلك وعملك؟ فإن كان وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وكانت تقول له: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. تشتغل في الغزل وتبيع الغزل وتصرف على سفيان وتنفق عليه. فدي أم وقفت ظهرا لابنها فلم يؤت ولدها. الإنسان اللي ظهره مكشوف هو الذي يؤخذ غدرا وغيلة، لكن أمه وراه، ووراء كل رجل عظيم أم مش امرأة. الصحيح أن تقول وراء كل رجل عظيم أم، لأن هذا الرجل إذا تزوج بعد ذلك في أم يعني قامت بدورها والأب قام بدوره، يكون من المعدن النفيس، بيبقى هدية لامرأته، بيبقى هدية. يعني حتى لو امرأته وقفت معاه وقفت وراه وشجعته الكلام ده، شجعته لأنه ناجح في الأصل. لأن هو لو رجل فاشل في الأصل وكان متزوجا بأعظم امرأة لا تستطيع أن تفعل معه شيئا. إنما نجاحه قديم له جذور، السبب فيه الأم. فيبقى الرجل لما يكون الأم ربت صح يعني بيبقى رجل هدية، أي امرأة تتزوجه تبقى المرأة دي كسبت. فالمفترض أن هذه الزوجة التي تزوجت هذا الرجل تدين لأمه بالولاء أنها ولدت هذا الإنسان، وتحمد للمرأة أنها ولدت مثل هذا المعدن النفيس. فنبله وأصالته كما قلت لابد أن يضربان في الأرض، وده شغل الأم. فشوف أم تدفع ولدها إلى طلب العلم. عندنا مشاكل كثيرة، يعني يأتيني كثير من طلاب العلم يسألني، أنا باجي الدرس من وراء أبوي، لو قلت له هروح درس علم يمنعني، لو هروح أي مكان هروح أسهر مع أصحابي، هروح النادي، الكلام ده يسمح له أن يخرج. لو قال سأذهب إلى درس علم يقول له لا ممنوع، ماذا أفعل؟ أسأله عن العلم الضروري الذي لا يجوز لمسلم أن يجهله من التوحيد ومن العبادات. يا ابني تعرف كذا وكذا وكذا؟ يقول لا ما عرفش. أقول له اذهب واطلب العلم. إنما إذا كان يريد أن يأخذ حواش العلم ويأخذ نوافل العلم أقول له احتل ولا تخالف. لكن الظاهرة الغريبة هو الصد عن العلم. والعلم الذي يعتد به في الدنيا والآخرة ويرفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو علم الشرح. وأنا لا أدعو الناس جميعا أن يكونوا فقهاء بهذا الكلام، عشان مش عايز حد يفهم غلط وقول لك أصلهم شوف عايزين يرجعونا للقرون الوسطى، كلنا نسيب الطب والهندسة والتكنولوجيا والمريخ والبتاع والمجرة ها والعالم بيتقدم وإحنا لسه دول بيدعونا لركوب الإبل، والقصة العقيمة اللي هم شغالين فيها الآن. لا، أقول علم الشرع أي علم مراقبة الله عز وجل، العلم الذي تقوم به العبادة، هو أي فساد في أي مصلحة من مصالح المسلمين الآن، في أي وزارة من الوزارات، في أي مكان من الأماكن، هو إيه سببه؟ سببه قلة الضمير، سببه الفساد الذي يضرب أطنابه، سببه عدم مراقبة الله عز وجل، اللصوص الذين يسرقون، الذين يمدون أيديهم ويأخذون الرشاوة، كلهم لا يتقون الله عز وجل. إنما إذا اتقوا ربهم تبارك وتعالى أصلحوا المكان الذي فيه، هو ده العلم الذي أقصده. ولا يكون هذا إلا عن طريق الوحي قرآنا وسنة، لأن المرء لا يصلح إلا بما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل أو من السنة التي هي بيان القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد خيرا يفقهه في الدين. مش مقصود يفقهه في الدين الفقه اللي هو أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والكلام ده فقط، لا، يفقهه في الدين حيثما كان في مكان فهو فقيه فيه. إذا كان طبيبا يعلم الذي يمس الدين، الذي يمس الطب من الدين ويدرسه. إذا كان تاجرا يعلم فقه البيوع معرفة جيدة، بحيث يعرف ما يدع أو ما يذر وما يفعل. إذا كان في أي مكان من الأمكنة يشوف إيه اللي يمس المكان بتاعه من الدين ويعتني به، وهذا حينئذ يصير فرض عين عليه، يصير فرض عين عليه. إن استطاع أن يحصل فرض العين بنفسه فبها ونعمة، وإلا فعليه أن يبحث عن متخصص في الدين وفي فنه علشان يفتيه، وهذا يلزمه لزوما على اعتبار أنه مسلم. ومسلم يعني أسلم أمره لله تبارك وتعالى. يبقى أي ابن لما يجي علشان خاطر يتعلم العلم الشرعي ياخذ هذا، سيكون في ميزانك، سيكون في حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. من ضمن الثلاثة ولد صالح يدعو له، وقيد الولد بذكر الصلاح. وإحنا عندنا القاعدة تقول: إذا ربط الحكم بوصف كان الحكم قاصرا على الوصف وانتفى عما عداه. الكلام ده أنا قلته المرة اللي فاتت. ولد صالح يدعو له، صالح ده هذا قيد، بخلاف ما لو قال ولد يدعو له. ولد دي مطلق، أي ولد ماشي، لكن أي ولد لا يستجاب له. ولد فاسد، فاسق، بعيد عن ربه تبارك وتعالى، أن يستجاب لذلك؟ لا، لابد أن يكون صالحا. طب كيف يكون ولده صالحا؟ إذا كان عارفا بمراض الله وعالا بمواضع مساخطه، يوم قبل ما يرفع رجله يبص كده: المطلوب مني شرعا أنزل رجلي فين؟ هنا؟ أنزلها هنا. ينزلها. وده من عيون كلام سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول، وهو من أفضل ما قرأته في تفسير معنى العبودية للعلماء، لعلمائنا الذين جاءوا بعد التابعين، قال سفيان رحمه الله: الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت، وإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كلام جواهر، جواهر. الحديث درج سلم، والرأي مرج، المرج اللي هو السهول المنبسطة الواسعة، الرأي اللي هو المزاج والهوى، أنا كيفي كده، أنا حر أفعل ما أريد، أدي معنى مرج، يعني الأمر فيه واسع، بخلاف السلم اللي انت ماشي عليه. السلم ده انك ماشي بنظام، عارف ان الدرجة دي تودي لدي، ودي تودي لدي. فسفيان بيقول لك الحديث أي النص، النص درج، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، أول ما رجلك تفلت من على درجة تنزل على دماغك. فأقول لك خلي بالك، أي أنك إذا كنت متبعا فإياك أن تفعل شيئا بدون دليل. لو عملت كده هتنزل على جدور رقبتك. أدي معنى الكلام. طبعا جدور رقبتك دي اللي هي الحساب في الآخرة. وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت، طالما أن الذي يسيرك هواك يسيرك هواك، خلاص تحر، عايز تمشي يمين عايز تمشي شمال عايز تقعد عايز تقوم، ما فيش حد حاكمك، سر حيث شئت. وإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إلا بأثر أي إلا بدليل. لو حبيت تهرش حبذا كده ما تهرش من دماغك، لو في دليل هرش يبقى أحسن. انت عارف يبقى احسن ليه؟ لان له ثواب، لانه داخل في جملة الطاعة. ادي معنى الكلام. فالعلماء القدامى، علماؤنا القدامى، كان هذا الكلام فاشيا فيهم، مسائل ربط العلم بالعمل، وأنه لا يفارق العلم، لا يفارق قانون العلم. وده معنى الفقه في الدين بالمعنى الشامل، مش معنى الفقه في الدين أجيب كتاب فقه وأقعد أحفظ فيه، لا، مش هو ده الدين. الدين هو الحياة كلها. وأنا سأقول لك عبارة قالها بعض العلماء وأنا لما تدبرتها وجدتها حسنة جزلة. قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله سان بيعتمد على الساعد، لما بيدخل الإنسان في أتون المعركة ممكن يصيبه نوع من السعار لما يجري وراء خصمه وبعدين يقاتل وكر وفر والكلام ده، طارت عنقه وهو يقاتل، ممكن تطارت عنقه لا يشعر بذلك. أما الحياة في سبيل الله فكلها مخالفات، الحياة حولك يعني كلها مخالفات، وأنت تريد أن تحيا في سبيل الله، كلما يممت وجهك وجدت من يخالف ومن يقاوم، في مش حتى بيخالف وساكت، لا يقاوم. امرأة التزمت، زوجها غير ملتزم، من أكبر المحن أن تكون امرأة ملتزمة في بيت غير ملتزم. ليه؟ لأن المرأة أسيرة. طب لو رجل ملتزم وامرأته غير ملتزمة ممكن يطلقها ويستريح منها، لكن امرأة أسيرة كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العاني هو الأسير، فالمرأة مأسورة بعقد النكاح، تقدرش تتجوز واحد غيرك وترضى تفك منك إلا إذا طلقتها أو طلقها القاضي مثلا، إذا كان هناك داعيا لأن يطلق القاضي، لأن ده على خلاف الأصل، وأن عقدة النكاح إنما هي بيد الزوج. المهم لازم تتفك، لازم تاخد إفراج عشان تطلع من هذا السجن وتطلع من هذا الأسر. طب المرأة الملتزمة دي اللي عندها أولاد وممكن تبقى المشكلة أطم لو الولاد كانوا مش ملتزمين، وتبقى المشكلة أطم وأطم لو كان الرجل يحرض الأولاد على الأم كمان. الأم دي أو هذه المرأة في محنة جسيمة، أحيانا تتمنى المرأة الموت ولا تعيش في هذا الجو، وده منحى واحد فقط من المخالفات. إذا طلعت الشارع، إذا راحت الشغل، إذا راحت أي مكان ولا الكلام ده، تلاقي مخالفات في كل مكان. فأنت حتى تحقق الحياة في سبيل الله يجب عليك أن تقاتل في جهات متعددة، وأن تصبر على الحرمان والجزاءات، وتصبر على العقوبات، كل ده تصبر عليه، وممكن تطول بك حياة، تعيش 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة في هذا القتال الضاري الذي لا ينقطع. إذا الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فأنا حتى أعيش في سبيل الله لابد أن أستصحب الدين مع كل نفس. ولكن أنا أريد أن أقول شيئا مهما لا يفوتني ذكره، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا علم في قلب هذا العبد الغريب حبا والتزاما ومحبة لأوليائه تبارك وتعالى، يجعل في قلبه من الرضا والصبر ما يعينه على لأواء الحياة. إن الله لا يسلم وليه أبدا، حيلاقي نفسه في الآخر عنده رضا، حيلاقي نفسه في الآخر جاء على الشقة زي ما احنا بنقول، بيجي مع الشغل، يأخذ عافيته مع العمل. ولذلك أنا الشيء الذي لاحظته أن الملتزمين في البيوت غير الملتزمة التزامهم أقوى من الأولاد الذين نشأوا في بيئة الملتزم، إلا ما شاء الله. الأولاد الذين يقاتلون، يعني مثلا أحيانا لما كنت أدعو إلى التخصص، وإن طلبة العلم يهتموا بالتخصص، وكنت أسميهم رجال العمليات الخاصة أو رجال الكوماندوز بالتعبير الدارج، اللي هو إنك لما تروح مهمة لازم تعملها، ما فيش حاجة اسمها رحت وما قدرتش، ده أنت كده تقعد في بيتك. لا، رجال العمليات الخاصة دول من طراز النفيس، أبعته شغلانة لازم يخلصها أو يموت هناك، بس ما يجيش يقول لي ما قدرتش. فبعد ما كنت أديت أكتر من محاضرة في هذا المعنى، نزلت صلاة الفجر فوجدت فتى نائم على سلم البيت عندي، فنايم يعني نايم قاعد، فأيقظته فهب واقفا لما رآني. قلت له يا ابني انت منين؟ انا الحقيقة فوجئت به. قال لي انا من اسيوط. قلت له يا ابني انت جاي ليه؟ انت مين؟ قال لي انا واحد من رجال العمليات الخاصة. هذا الشاب علمني، انا تعلمت منه. الكلمة دي اثرت فيا جدا، وانا كنت ايامها يعني عندي اعاني من بعض المشاكل الصحية، وكنت يعني متكاسل شوية في بعض المشاريع العلمية اللي أنا شغال فيها والكلام ده. أنا في اليوم ده اشتغلت شغل أتمنى لو أني بشتغل حياتي كلها على هذا المنوال. أنا تعلمت منه، كلمته علمتني. ده جاي من أسيوط، لما سمع المحاضرة جاي من أسيوط علشان يقول لي أنا من رجال العمليات الخاصة وأنا عايزك تعلمني. أكبرت فيه هذه الهمة. فالغربة ليست ضعفا، الغربة قوة. تعرف الضعف بيجي من ايه؟ الضعف بيجي من الكثرة. يعني زمان من 30 سنة اول ما بدأنا الالتزام والكلام ده، كان في محافظتي محافظة كفر الشيخ ستة فقط ملتزمين بالسنة الظاهرة باللحية يعني في المحافظة بحالها. كل واحد فينا كان عارف التاني وعارف أخباره بالتفصيل ويتصل به كل يوم، وأنا كان بيني وبين أحد إخواني مسافة 30 كيلو أو قرابة 17 كيلو تقريبا، كنت بروح له بالعجلة الدراجة العادية، كنت بروح له في 10 دقائق بعد ما بقى عندي سيارة، بروح له في 10 دقائق برضو. فلما تدبرت هذا علمت أن الحب هو الذي كان يحملني وليست الدراجة. كنا نعرف بعض تماما وبنذاكر مع بعض وبنحفظ مع بعض والكلام. لما بدأ يحصل بقى رجوع بحمد الله تبارك وتعالى إلى دين الله عز وجل، الناس رجع بالألوف المؤلفة لدين الله عز وجل، دخل في الصف من ليس منه، من لم يتحقق بشعار الغربة كما ينبغي. فحصل بقى المشاكل دي، تلاقي بقى واحد مش على المستوى، ما كانش يتسنن زمان إلا واحد أسد واقف على الرصد يعني، ليه؟ كان غريب، وكانوا يسموه أبو داء، يقولك أبو دأن راح وأبو دأن جه، ليه؟ ما كانش في دأن أصلا، فصار علامة مميزة أبو دأن، زي أبو طربوش، ما فيش واحد بيلبس طربوش في الناحية كلها غير واحد يقولك أبو طربوش راح وأبو طربوش جه، كانت المسألة كده بالضبط. فدخل في الصف من ليس منه، من لم يتحقق بهذا التحقيق، فدخل بقى جت المشاكل من هنا، يحصل الضعف من هنا بقى، يطلع واحد مثلا كان قبل ما يلتحي كان نصابا، وبعدين سمع محاضرة محاضرتين ثلاثة أربعة الكلام ده مش عارفين، سخن تاب إلى الله، دخل الصف أعفى لحيته، قصر ثيابه، قعد يدور على حد يهتم بيه، ما لقاش حد يهتم بيه. بدأت تمشي المسألة معاه شيئا فشيئا فشيئا، برد برد برد برد برد، رجع تاني نصاب بس بلحي. طب مين اللي اداله الفلوس عشان يشغلها؟ ناس برضو ملتحين زيه. فلما ده أخذ الفلوس وفص ملح وداب، ساء ظن هؤلاء باللحية، فبقوا ما بيحبوش بعض، أو يقول لك لا ده أنا أشغلها عند واحد حلق دقنه أحسن لي، ده أنا وديها بنك أحسن لي. في بعض الناس قالت كده أمامي لناس برضو ضاعت فلوسها والكلام ده، ناس قالوا كده، عيبوا ايه الربا؟ عمالين تقولوا لنا الربا حرام والربا حرام والبنوك حرام، عيبها ايه البنوك؟ من السن اللي انت بتقول لنا ودي فلوسك عنده كلنا. انا لو قلت له ودي فلوسك عند سني ولا احزنون، بس هي القصه قصه ايه؟ قصه لحيه وقصه التزام. فيجي يقول لك عيبه ايه الربا؟ محلى جميل طعمه حلو، ده كله ده انسان بيتكلم بغل لا يدري ما يقول، لانه لو كان يدري ما يقول لكفر، خرج من الملة. اللي يقول الربا محلاه والربا جميل وأكل الربا لو كان يعتقد هذا لخرج من الملة، لأنه مستحل في هذه الحالة، لكن من كتر الغيظ اللي هو فيه والكلام ده هو عمال يهذي ويهرف بما لا يعرف، فيقوم حصل نوع من إساءة الظن بالسنة باللحية ديت والجماعة الملتحين وإلى آخر. طب ما أنت لما تبص على طرف الآخر، ما ياما نصابين حلقين دول، ودول مش نصابين بقى، دول من العتاولة الكبار، ده أقل واحد لما يشخشخ جيبه كده الفكة اللي في جيبه واخد له 100 مليون، ده الفكة اللي واخدها، لكن عشان اللحية تمثل الدين والدين يمثل المثال، الناس مش مستحملة الكلام ده، يقولك آه واحد ده حلق دقنه آه ابن 60 في 70 كله ومشي زنديق فاسق، لكن اللي مربيه لدقنه ده طب ده راجل بتاع ربنا، هم يقولوا كده إزاي يعمل وإزاي يخلوا الكلام ده. فالغربة كانت قوة، الغربة لم تكن ضعفا في يوم من الأيام، إنما الضعف بيأتي بسبب الكثرة وبسبب الزخم وأن يدخل في الصف من ليس منه. عشان كده يا إخوانا إحنا بنرجع تاني نقول الآباء والأمهات اللي بيمنعوا أبنائهم من التعلم أو من التفقه أو من الالتزام، ليه تمنع ابنك من الالتزام؟ أنا بقول للرجل حملك تقيل جدا جدا جدا، وانا ما بستخدمش كلمه جدا خالص يعني، بس انا قلتها 3 مرات لان هي تستحق ان انا افضل اقولها لحد ما نفسي يتقطع. حمل الرجل ثقيل، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يعني أنت عندما توقف بين يدي الله عز وجل تسأل الأول عن نفسك، خدت 10/10، صالح، زاهد، عابد، تقي، ورع، قول زي ما أنت عايز. تيجي مراتك تدخلك النار، المرأة ما كانتش ملتزمة بالحجاب الشرعي، المرأة ما كانتش بتصلي، المرأة كانت اللي فيه مخالفات وانت ساكت. هو ربنا عز وجل لما أعطاك القوامة أعطاها لك كده منجها يعني تكبس على نفس المرأة وتمس ترفع الصوت في وجه المرأة عايزة تروح يمين؟ لا، ما انتش رايحة أهلك، لا ما انتش رايحة أقعد، ما انتش قاعدة. هو دي القوامة؟ لا، مش هي دي القوامة. القوامة أكبر من ذلك. أدبوهم وعلموه. فأنت مش قادم، لم تكن بحق القوامة على المرأة، ولادك ولد حتى يبينوا منك حد ما كل ولد يتزوج وشوف حياته، طول ما هم تحت جناحك ستسأل عنهم. ابنك ممكن يدخلك النار، بنتك ممكن تدخلك النار. فلما تلاقي واحد بيشيل عنك الحمل ويزيل عن أولادك عارض الجهل بالله ورسوله، بل يزيل عنك أنت أيضا عارض الجهل بالله ورسوله، إزاي الراجل اللي واقف علشان يحمل عنك هذه المسؤولية أنت عمال تخذل عنه؟ إزاي يعني؟ إزاي تمنع ابنك اللي أنت مدتوش كلمة واحدة من الهدى وفي واحد تاني هيديله هذا الكلام؟ إزاي أنت واقف حجر عثرة في طريق ولدك وهو ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فعشان كده أنا بقول لك حملك تقيل. إذا لقيت أي حد يجبر النقص الذي وقع منك وفرط منك فاحمد الله عز وجل أنه ساقه إليك، مش إنك أنت توقف تخذل، لا. فبنقول، أرجع تاني وأقول، وراء كل إمام في فنه أيا كان هذا الفن، خلف هذا الإمام أم. آدي أم سفيان الثوري، طلعت سفيان الثوري، أم الأوزاعي، أم الشافعي، أم البخاري. لنا وقفة يسيرة، مش هقف كتير عشان ندخل في ترجمة سفيان وفي كلام سفيان العاطر وأحواله الباهرة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سنقف وقفة قصيرة مع هذه الأمهات وكيف فعلوا مع أبنائهم لتهتدي الأمهات وتهتدي نساء المسلمين إلى السير على سيرتهن. عسى الله تبارك وتعالى أن يعني يعين هذه الأمة على أن تنهض من كبوتها. احنا بنمر الآن بظروف عصيبة، وأنا لست في حاجة أن أشرح شيئا منها، فإن الصورة هي أكبر متكلم. الصورة التي يراها الناس يوميا وما يحدث للمسلمين في جنبات العالم، سواء كان في فلسطين أو كان في العراق أو كان في أفغانستان أو كان في أي بلد من بلدان المسلمين، فتش عن أي محجمة دم في العالم طراق لا تراها إلا دم مسلم أو في بلد مسلم. هل جاء ذلك صدفة؟ هل جاء ذلك هكذا ضربة لازم؟ لا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما الأولانية، ما الأولانية دي معروف إن ما من ألفاظ العموم، ما تفيد العموم. إن الله لا يغير عموم بلاء أنزله على قوم حتى يغيروا عموم المخالفات التي ملأت ديارهم. فكل مصيبة نزلت إنما هي بمخالفة أحدثناها، فإذا رفعنا المخالفة ارتفعت العقوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وبكم، وأسأل الله جل ثناؤه أن يجعل ما قلته لكم